يا سلام على حسنان. دمنا على العظام لحظة. البنا بسنتين لكن الهجمة، لكن الهجمة على لحظة وفي ربع لحظة من الشباك بطار. Yeah. قلبي يا حايف يا ما انا خايف يا موت جنبي اكشف عليا بالضبط ما تيوتشي بالعيون جنبي اتنام رد على مين مدام علب البنسلين جنبي يا طبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب نازل شمس سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين ونخدم في البلد شنب اوعى الدم الجرح وبعد ما اموت يا انا تكتب على شن لقد تعب شن على شندي واموت جنبي.